وهذا التفسير أيها الإخوة الكرام، هذا التفسير الذي بين أيدينا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسير معاصر يتناول الآيات بسهولة ووضوح، بعيد عن استطرادات وبعيد عن الأمور التي يعني لا يحتاجها كثير من الناس، وإنما جاء مختصرا سهل العبارة واضحا في في في في تفسيره وفي بيانه وفيما يتعلق بأحكام القرآن الكريم وبما يتعلق بعقيدة المسلم، فهو يأتي بصفاء العقيدة ويأتي ب وإن أن تعرض للعقيدة فهو يأتي بصفاء العقيدة، إن تعرض للأحكام الفقهية فهو يأتي بالأقوال الصحيحة الراجحة التي دل عليه الدليل، إن جاء عند تفسير الآيات فهو يوضحها بسهولة ويسر، فهو كتاب معاصر يحتاج إليه كل إنسان ومناسب لجميع الطبقات من الناس، طلاب العلم وما دونهم يحتاجون إليه ويقرؤون وينهلون من علومه. والشيخ رحمة الله عليه تميز بأنه يأخذ بأنه تناول هذا التفسير بعد نضجه واستوائه وتأليفه كثير من المؤلفات، شرع في تفسير هذه السورة، شرع في تفسير هذا القرآن العظيم وتفسير مختصر، وقد يوجد جدا منهم ببعض الطبعات في مجلد واحد وبعضها في عدد من المجلدات، ولكن يعني الطبعة الشهيرة التي ينبغي تناولها وهي صحيحة وسليمة من الأخطاء هي طبعت في مجلد واحد بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن الواحق المطيري، عبد الرحمن المطيري، هذه تعتبر هي النسخة التي قدم أيضا لها الشيخ عبد الرحمن محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل، هؤلاء من العلماء من يعتبرون من تلامذة الشيخ بن سعدي وقدموا له هذه المقدمات، فهذه الطبعة تعتبر من أفضل الطبعات فينبغي الاعتماد عليها. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي هو توفي سنة 1376 يعني ما يقرب من 55 أو 56 سنة يعني وفاته، وهو رجل معاصر قريب من العصر، وفسر هذا القرآن بتفاسير بهذا التفسير العظيم، وتفسيره تميز بهذه المزايا التي ذكرناها، فينبغي الحرص على هذا التفسير وقراءته.